جراحة أو تفاصيل بها المسلمون. وكذلك لأن أعداء الإسلام تجرأوا نوعا ما بعدما سمعوا بما حدث للمسلمين، تجرأوا نوعا ما على أذى المسلمين، لأنهم قبل ذلك في غزوة بدر أرهبهم نوعا ما نصر المسلمين في غزوة بدر، فلما وقع لهم ما وقع في غزوة أحد كأنهم أعادوا تجرأوا نوعا ما، وذهب ذلك القوم كما ذهب الصبر. ولهذا غزوة أحد لم تكن آخر فاجعة أصيب بها المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في شهر صفر من سنة 4 للهجرة، يعني شوال وقد يجي بعده ذو القعدة ذو الحجة محرم بعد صفر، صفر يعني 4 أشهر من غزوة أحد، حيث استشهد 70 من خير الصحابة. وقعت فاجعتان أخريان، قتل بأحدهما 10 من الصحابة وقتل بالأخرى 70، يعني في ظرف 4 أشهر أو 5 أشهر قتل واستشهد من المسلمين 150 مئة شهيد رضي الله عنه. هاتان الواقعتان وقعتا بعد غزوة، بيقول المصائب لم تتوقف. بعض الناس يظن، ظنا خاطئا بأن المسلمين إذا أقاموا الإسلام فلن يبتلوا بشيء ولن يقع لهم بلاء، وأن رايتهم سوف تكون مرفوعة دائما يعني، وهذا غير صحيح. إلا مين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون. بعض الناس هكذا يقول لك من على الصعيد الفردي ما على الصعيد الجماعي، على الصعيد الفردي مثلا يقول لك أنت تصلي والمشاكل ما خلصتش، يقول كان يظن من كيف بده يصلي مثلا، كيف بده يصلي تفتح له الدنيا وتفرش له بالغروب، من قال لك هذا؟ هذا غير صحيح. بالعكس لما تستقيم على طاعة الله تلا. وكذلك يعني الحال بالنسبه للجماعات والمجتمعات، بعض الناس يظن ان المجتمع لو حكم بالاسلام وطلب الاسلام يعني خلاص ذهب يطيح من السماء والارض تتفجر بالخيرات. الله تعالى وعد المؤمنين بالخير والرحمه والبركه فيما عملوا بدينه، لكن هذا لا يمنع من وقوع بعض الابتلاءات والمصائب، وهذا المجتمع الصغير لا سمح له قصر الله وهو فيهم حدث فيهم ما حدث. هذا يدل على ماذا؟ انه من الخطا ان نظن ان الانسان لما يلتزم سواء افراد او جماعات انه خلاص ما يكونش كاين مشاكل، ما يكونش كاين، لا، في عهد الرسول قد كاين ازمه سكن، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد كاين ازمه الجوع، قد كاين ازمه البطاله، ازمات كثيره، لكن الفرق هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف كيف يتعامل معها ويسيرها. واصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كان همهم هم الاخره، ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مال ياخذونه او على متعه ينالها من ينالونها، وانما تبعوه صلى الله عليه وسلم لرضا الله جل وعلا. الفاجعه الاولى تسمى بعد الرجيع، فاجعه الرجيع. الرجيع هو عباره عن متى؟ سنه 4 هجريه في صفر، حوالي 4 أشهر بعد غزوه بدر. جاء وفد من قبيلتين، احداهما تسمى عظم والاخرى تسمى قار. اسم تاع قبيلتين عضل وقال، المهم جاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، قال له ان وراءنا قوما يريدون ان يسلموا ونريدك ان ترسل معنا مجموعه من القراء الذين لهم علم بالدين ويحسنون قراءه القران، فترسلهم معنا حتى يفقه قومنا في الإسلام ويعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الدين للتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يمتنع عن فعل الخير، أصلا هو جاء عليه الصلاة والسلام رحمة للناس وداعية للناس، فأرسل معه عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه، 10 من أصحابه من أقوام المفضلين في الإسلام، وأسماءهم مذكورة من بينهم رجل يسمى بين الأعراس جاري، لأن المقتل من كبرائه في غزوة أحد يعني عددا كبيرا، فعجبوا حتى أخت إحدى أحد هؤلاء القتلى وعدت قالت من يأتيني برأس عاصم ثابت أشرب في رأسه جمجمته بخمر، شوف وحش الرسول وأكسوه ذهبا إذ قتل يعني جائزة رضي الله عن عاصم. وأيضا كان فيهم الصحابي مرتد بن أبي مرتد رضي الله عنه الغنم، فلما تكلمنا عليه لما ذكرنا الهجرة لما ذكرنا الهجرة قلنا أنهم كانوا يتعاقبون على البعير، كان 70 بعير من الإبل، كانوا يتعاقبون ثلاثة على بعير واحد يعني بالدارة دبي وعلى لم يكن عندهم وسائل نقل كافية. فكان رسول الله يتداول مع علي رضي الله تعالى عنه ومع مرقد بن ابي مرقد، حتى قال له علي بن مرقد قال له يا رسول الله نحن نبكي لكن بالله ونحن نمشي حبا فيه وتكريما له صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام لستما باقدر على المشي مني ولا انا باغنى عن الاجر من مرقد هذا رضي الله عنه، وكان مرقد من ابطال المسلمين، مرقد هذا مجهول اسمه كثير من الناس ما يعرفوش، ونزلت بسببه آية الحقيقة في صوت النور، هذا بطل من أبطال المسلمين، كان بعد الهجرة الأشخاص الذين منعتهم قريش من الهجرة حبستهم في السلام، كان مرتد هذا يذهب إلى مكة يقاتل ويغادر ويتسلل إلى مكة ويحرر هؤلاء يمكنهم، شوف المطلوب شجاعة يدخل مكة الداخل وهذه الخدمة تاعهم كان دائما يرى في كل مرة يجي مع الأم رضي الله تعالى، كان معه صديق اسمه هاعنا في جاهلية قبل أن يسلم، صحابي عنده صديق نعم كانوا في جاهلية يعني كانوا أهل جاهلية صحابة رضي الله عنهم كانوا أهل جاهلية، الواحد منهم كان يشرب الخمر ويأتي الفواحش وعنده صديقة تروق ويقتل، لكن شو سبحان الله تحولوا بالإسلام من هذه الحالة إلى عباد الله تعالى، طهر الإسلام قلوبهم، فبينما هو في إحدى مغامراته رضي الله عنه في التعبير يحرر هؤلاء الأسرى تلاقى في الطريق في إحدى زقة مكة عنا طريقته التي كانت عرفته، قالت مرتب، قال نعم، قال هذا عنا أخذ لما إلى النبي يا رب شوف يعني كم لا تزال متعلقة به، شوف الإسلام كيف يحول هؤلاء الأشخاص من عباد الشهوات إلى قوم تملأ عفة قلوبهم، قال إن الله تعالى قد حرم الزنا فهددته، قالوا إن لم يعني إن لم تستجب لي فيما أطلبه منه أدل الناس عليك، ترك عدو مسلم ويقتلونه، فهددته طبعا كان جواب منها متأخر يزيد يوازن المصالح وضرورات وضرورة فيها حكام وضرورة بين المنظورات والحفظ النفس وحفظ العيال كل واحد متاهة تبريرا لمعصية، الإسلام حرم الزنا الأمر حمرس تماما فصلحت به ففر فطردوه راحوا يطردوا به يعني يجروا وراه ما استطاع أن يفلت منه، ثم في نفس الحكم استطاع أن ينقل الذي لم ينقل رضي الله عنه اضرب سلوسك، هذا كان مع هؤلاء العرب، وفي هذا لما رجع للمدينة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أأنكح عناقة؟ إن قدمت زوج عناقة أريد أن أتزوجها، لأن يعني ربما قلبه كان فيه تعلق نوعا ما أو كذا، نزل قوله تعالى الزاني لا يدن إلا زانية والزانية لا يدنها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، السيرون اختلف في قوله تعالى يمكن هل المقصود به العقد والزواج او الفعل هو الوطن اللي هو الزنا في حد ذاته، الاصل يقول ان المقصود ان عمل الزاني حين يزني هذا الزنا لا يقع الا على الزاني او مشركه، وكذلك بالنسبه للزاني. وقول الاخر قالوا المقصود بالزواج يعني لا يجوز للمسلم العفيف ان يتزوج من مشركه او من زاني، والعقد صحيح بالنسبه للمسلمه لا يجوز ان يتزوجها مشرك او زاني. فهذه قالوا سبب نزول هذه الآية قصة مرقد ابن أبي مرقد رضي الله تعالى عنه. المهم توجهوا على بركة الله في طريقهم من المدينة إلى المسجد اللي هو قبائل عبر والقار. فلما وصلوا إلى منطقة تسمى الرجيع، الرجيع مكة قريب من مكة، طارت عليهم قبيلة تسمى بنو الهيال. بنو الهيال قبيلة القبائل أنعم عداوة ضد المسلمين، فذبحوهم واستطاعوا أن يصلوا إليهم وحاصروا في كلبة يعني في جبل وكذا غير هكذا حاصروهم. كانوا حوالي 100 راوي يرمون السهام، وأصحاب رسول الله كانوا 10، فبدأوا يرمونهم وقتلوا 7 من أصحابهم. قبل ذلك قالوا عرضوا عليهم قالوا لكم سلموا أنفسكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قالوا سلموا أنفسكم قد قالوا خوش لا نقتل ولكم إيه لا نقتل منكم أحدا. فعاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال أثنى أنا والله لا أقول في ذمة كافر سلمت نفسي، وقد عاهد الله من قبل أن لا يمسه شيئا أو وأن لا يمسه مشرك. قال لا أنزل، ومن شاء أن ينزل فهو حر. فرفض أن ينزل عاصم رضي الله عنه وسبعة ممن معه رفضوا أن ينزل، وثلاثة الثلاثة الباقين هم قبيل بن عدي وزيد بن ذريقة ورجل ثالث نزلوا سلموا أنفسهم. فرفضوا السبعة الباقين قتلوهم كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شهداء. ولما يعني قبل ان يقتل لما كانوا يتشاورون في بينهم لما قال ان انا لا انزل في ذمة كافر يعني اي قناة له خلاص مقتول. فقال رضي الله تعالى عنه اللهم بلغ عنا اللهم بلغ عنا نبينا انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فوصلت هذه الى رسول الله وكانت فيما يتلى من القران ثم نسخت على ذلك تلاوته. أما الباعون فقد نزلوا ثلاثة، لما نزلوا حل المشركون أوتار قسيهم، القوس هو الذي يرمي بالسهم، الوتر والخيل هذا الذي يستخدم في الرمي، نحاو تلك الطيور الأوتار وبدأوا يكتفون بها الثلاثة الباقين. فقال الثالث هذا أول الغدر، يعني حسب الوعد بتاعهم غير صحيح وانهم سوف يمرون، فرفض ان يمشي معهم، حاولوا ان يمرقوا، حاولوا ان يحركوا، حاولوا باي طريقه لم يقدروا فقتلوه رضي الله تعالى عنه. اذا لما كان قتل ثمانيه، واما ابيد رضي الله تعالى عنه وزيد بن ذكرنا رضي الله تعالى عنه فساقوهما الى مكه، باعوهما في مكه. طبعا هم اعطوهم العهد والميثاق اللي ما يجرهم ما يقتلوهمش، لكن باعوهم بمن يقتلهم، لأن أهل مكة لهم ثغرة عند أبيد قتل أحد زعمائهم، ولهم ثغرة عند زيد بن ذكرنا وقد قتل أيضا أحد رؤوسهم. فما فائدة أن تعد تقول أن وعدك لمن قتلش ثم تبيعه لمن يقتله؟ هذا غلط، لأنك إذا وعدته فقد كملته. لكن هل يتوقع من المشركين لله إلا الغدر؟ ليس الغدر بشيم المؤمنين. فأخذ أبي بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أحد بيوت مكة وسلموه إلى أولياء رجل قتله في غزوة بدر ليقتله. قبل أن يقتل بأيام سجن، مدة أيام كان مسجون مربوط بالسلاسل والحديد. امرأة من أهل البيت الذين كانوا يسيرون عليه قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من أبي. قالت كنت أجد عنده الكتف من العنب ثمرة واحدة وهو أسير في الحديد، يعني هو في الحبس بتاعه مربوط بالسلاسل وحضية حبيه، ومكة كلها ليس فيها حبة عنب واحدة، ما زال لك شوط العنب قد تبقى عنه العنب من جهة العنب رزق ساق الله كرامة من كرامة نتائج أوليائه. لما أحس قبيل رضي الله عنه بالقرب قتله قال موسى، المسلم والقس لغة عربية القس صحيحة، من أجل أن يستحل، يستحل ما معنى يستحل؟ يعني يحلق الشعر الزائد في جسمه، طبعا من السنة وخصال القطار أن يزيل المسلم بعض الشعر في بعض الأماكن من جسمه كالشعر النابت حول الفرج في العاده فليس يسميه الاستهداف، وكذلك الشعر النابت في الإبل وهذا يسميه النطف في الإبل لمن قال عنه هذا من الشعر الذي ينبغي إثره وأن يغفر. لما أحس أبي رضي الله عنه وأرضاه أن أجله قد اقترب أنهم سوف يقتلونه لا محالة طلب أن يستحي، وش سبحان الله حرص على السنة حتى يلقى الله تعالى في أحسن هيئة في أحسن حال، فأعطوه الأسد يستحي، غفلوا عن صبي له فرس غيرها تأتي لعبد البيت، فدخل عليه المكان الذي كان جالسا فيه والبوس في يده، فجلس على فخذ خبيب رضي الله عنه، كل هذا الصغير قعد على فخذ فم خبيب، وخبيب جالس ينظر اليه واذا به المراه امه ام الولد هذا واقفه مدهوشه امام المدخل على الغرفه، صور المراه منها الصغير عدوها الذي هي تحبسه رابط الموس في يد وتفرس غير غذاء جالس في حجر كادت ان تقع من خوفها وغضبها، طبعا لان المتوقع في مثل هذه الحالات ان يقتطف الولد او يعني يهدد به او يقتله لانه اعداءه سوف يقتل له، هذا الذي يفعله المشركون، لكنها لم تكن تعلم ان هذا الرجل تربى في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم وقال وضعوا بها الاصفر حكيم، هذا لم تلاحظ شيئا، فنظر اليها خبيب وقد خجلته بسكوتها، فعرف انها خائفه على بابها رضي الله عنه، قال لها خشينا ان اقتله، قال والله لا افعل ان شاء الله، لم افعل ان شاء الله، يعني ليس من اخلاقي، ليس هذا الذي رباني عليه احنا مسلمين، احنا ما نشوي همج ما نشوي وحوش، يعني الطفل صغير لماذا اقتله؟ ما نفهم، هل لهم دين اننا مثلكم؟ لو اتيح لواحد من المشركين نفس الذي اتيح لكم لا قتل او لا اخذه رهينه من اجل ان يطلق صراحه، لكنه لا نعلم، لا والله لا، واطلق على اولاده رضي الله عنه، هذا من الاشياء التي جعل المرأة تتعجب من أمر الرجل مع قصة العنب التي ذكرناها قبل ذلك، فلما أخذوه ليقتلوه خرجوا به في ظاهر مكر وقالوا مكر ليقتلوه ليضربوا رجل الولد، طلب رضي الله تعالى عنه أن يصلي ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، ولما سلم من ركعتين رضي الله عنه قال والله لولا أني خشيت أن يقال أطال الصلاة جل عني من الموت لأقلت، يعني لا يقبل بلده يقول عليا أن يطول الصف خايف الموت خايف أخاف الموت دقائق أخرى، قال لولا أني خشيت أن تقول هذا لأقلت الصلاة لكنني لم أطل حتى لا تقولها، هذا يدل على هذا، يدل على أن عادته وشأنه كان إطالة الصلاة لا يقول نقر الدين او نقر الوراء، وانما يخشى في صلاته ويطمئن خاصه بالنسبه لصلاه النافله. ثم بعد ان سلم رفع يديه ودعا الله تعالى قائلا اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم احد، دعا عليهم قبل ان يقتلوه جاء ابو سفيان الشامي كان ذلك هذا اشتغل قال واحد يبدا يستشفى يعني بشيله كبرت مثلا مع اموالي مع وليدات مع اهله. ومحمد في جبل قبة الشقاء صلى الله عليه وسلم ترك نفسه مثل محمد صلى الله عليه وسلم على شرطه تقتل الله بسبب اتباعك لدين محمد صلى الله عليه وسلم، كانه يريد ان يقول له ان هذا البلد الذي انت فيه السبب فيه هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، كانه اراد ان ينتزع منه شيء من الندم او شيء من الجزع. يقولون صح وش دام رسول هذا الحد؟ واحد غادر الاهل وقال الاولاد بيته الاولاد قبل الزوجه والالم عن قصد وما الى ذلك. فقال اما يصور لو انك بين اهلك وولدك ومحمد هنا مكانك. فقال رضي الله عنه الله الذي قلبه مهتم بالايمان ما عنده الشك في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما وقع له من الاسر والاقبال على القتل، لكنه رضي الله تعالى عنه الله لم يتزعزع ايمانه لم يتراجع. بعض الناس هكذا اذا ابتلي ومن الناس من يعبد الله على حق فان اصابه خير اطمأن به وان اصابه فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. كيف بعض الناس يعبد الله تعالى في الخرج عليه ناخذ العباده خرج عليه ماديا مرتاح كذا العباده مليحه والدين مليح لكن نار بما تخرج عليه نار يبني يتكلف نار يبني يمتلك هذا فيها نظر مثلا يعبد الله على حق يعني ليس مستقرا في عبادته ايمانه ليس ثابتا يكاد يميل عن الايمان كانه في شفا جوف في واد عميق. قال ابن رضي الله تعالى عنه قال ابي لابي سفيان والله ما يسرني اني في اهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله وتصيبه شوكه. رسول الله في مكان تسمى الناس ما يكون في مكان ونفرح والله قد بكى ثمرة كثيرة وما نحبش عليه باسم شوكه شوكه. قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انت يا يعني شو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب قال الله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اقترب قتله رضي الله عنه قال بيتين من الشعر عظيمين بإيمان تعالى وهما في حقيقة درس لكل مؤمن بعده. قال رضي الله تعالى عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله نصرا وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ومسعي ولست أبالي حين أقتل مسلما يعني ما دام رحمه المسلم ما دام الخاتمة تاعي أنا رحمه المسلم أموت على التوحيد أموت على لا إله إلا الله لست أبالي على أي جنب كان في الله نصرا نموت على جنب الايمن، نموت على جنب الايسر، نموت قتول، نموت غريب، نموت حريق، تقطع راسي، بطلت يمزق جسمي، لا يهمني، المهم ان انا الان القى الله تعالى مؤمن مسلم. لان الدنيا هذه لا قيمه لها، وهذا الموت الذي القاه الان بعد لحظات يسيره ان هي الا ثواني بعد الله فلماذا الجزع؟ ولست ابالي حين قلت المسلم على اي جنب كان في الله اصرعه. لماذا؟ هذا اليقين والثبات وذلك في ذات الاله لانني اقتل الان في سبيل من؟ في سبيل الله. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ومزال حتى لو قطعتموني اربا اربا فما دام موتي في سبيل الله جل وعلا فسيطرح البركه علي وعلى جسمي لو مزقته. كان هذا من اخر ما قال من ثم ضرب وقتلوا الاخر كذلك زيد بن دكين سلموا لاحد من كان له في الخطر فقتلوا وصلت عبيد بن علي علقوه على خشب بعد ما قتلوه علقوه على خشب رضي الله تعالى عنه. شوف من كرامه الله تعالى للمؤمن وكرامه رسوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياتي بجسد وجثمان عبيد بن علي. خاصه به. المهم المقصود ان الرسول ارسل من يتبي بثمانه لا يبقى معلقا على الصفه التي كان عليها. فتسللوا حتى وصلوا الى مكه من المدينه 500 كيلو احتل مكه بشيء الستر هذا الجسم هذا الجسد الطاهر جسد الشهيد رضي الله عنه. فلما تقول بعض الروايات انه لما اقترب من الخشبه لما حركها حتى يعني ليعالج وجده طريا غلطه طريا كما قتل. تصورت المسافه من طويله مشي وصل الخطر قبل اسبوع لا شك وجدوه كما هو لم يتغير منه شيء. وهكذا وقع مع بعض شهداء بدر كما ثبت في الصحيح ان احدهم بعد 46 سنه لما اصاب السيل مقبره الشهداء في بدر خرجت بعض الانسان فارادوا ان يعيدوا دفنها دفنا لائقا صحيحا وجدوه كما من حمزه رضي الله عنه من عبد الله بن عمرو بن حرام جاء والد جاء بن عبد الله رضي الله عنه وغيره من شهداء بدر رضي الله تعالى عنه. فوجدوه كما قتل كانه قتل الان. فلما حركوا انتبه الحراس الذين كانوا يخرجون فوقع عثمان رضي الله عنه طبعا لما فقد الحراس اختاروا الصحابه الذين كانوا يريدون تحرير جثمان انتهى يقبض عليه. لكن لما رجعوا بعد ذلك لم يجدوا جثمانه رضي الله تعالى عنه اختفى جثمان قبيل لم يعرفوا شريك الدفنه ولم يقولوا لمكان ما. لما وقع رضي الله عنه الارض ابتلعته الارض ولهذا يقول يسميه بريع الارض وبما لم يعرف جسده اين كان. فتشوا عنه في نفس المكان مسكوا الليل ما بعدوش بزاف راحوا يحوشوا طاح له الجثمه تاعه مشيتوا ما يتكرموا صاحبكم اجل ما يتكرموا عملنا تشكرون عليه الله جل وعلا هو الذي يكرم وهو الذي يستر وهو الذي يدفي له جل في علاه. ونفس الشيء وقع لعاصم بن ثابت رضي الله عنه. عاصم كنا امراه من الذين قتلوا اخت احد الذين قتلهم في غزوه بدر حلفت ووعدها قال في جنب راس عاصم اشرف في جمجمته الخمر واعطيه الذهب والمال والجائزه. فكانوا اشد الحرص قال يا سيدي اشد الحرص على أن يأتوا برأس عاصم بن ثابت. فذهبوا إلى المكان الذي قتل فيه هو والسبعة من الذين قتلوا الرجيع. لما وصلوا إلى المكان وأرادوا أن يقتربوا من جسده رضي الله تعالى عنه وكان قد حلف في حياته أن لا يمس مشركا وأن لا يمسه مشرك. فأقر الله تعالى بقسمه وكرمه حيا وميتا. فجاءت الدبابير هي حشرات تقرص كما نقول النحل واسم الدرجة عنده زنزبيل زنبور هذه يسميها في اللغة أو الدبور. فأحاطت بجثمانه لم يقدروا على الاقتراب حاولوا ثم ما قدروا شيء فانسحبوا. لما أرادوا أن يرجعوا وجدوا قد دفنه في الأرض سبحان الله وسطر جسده بطريقة لا يعلمها أحد رضوان الله تعالى عنه. هذه القصة قصة بعث الرجيع استشهد فيها عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها من فوائد ما هي؟ من فوائد القصة أنه الأسير أو المحاصر الذي يخير بين الموت والاستسلام والاستئصال يعني يجوز له أن يمتنع عن تسليم نفسه حتى لو ادى ذلك الى الموت ويجوز له ان ينزل ويسلم نفسه. والدليل هو ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا نفسهم البعض الاخر امتنعوا عن ذلك. فهذا دليل على ان هذا جائز وهذا جائز. عاصم رضي الله تعالى عنه اخذ بالعزيمه ورفض ان ينزل وخبيب رضي الله عنه وارضاه اخذ بماذا؟ اخذ بالرخصه ونزل. وهذا دليل على ان هذا جائز وهذا جائز وكلاهما اجر باذن الله تعالى وكله شهداء. وهذا طبعا في ثوره تحرير تعرف بلادنا كان شيء من هذا يحدث المجاهدون أن يحاصروا في بيت أو كذا، استعمار التنصير يدعون بأس. كان في بعض الحالات حديث قصص وقع فعلا، بعضهم رفض الكلمات فاهتمت، لا نقول عن هذا أنه وقع بيده. لماذا؟ لأن له سبب في هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي سلم نفسه لا نقول عنه جلا فهو يخاف الموت. لماذا؟ لأن أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فالإنسان في مثل هذه الحالات الحرام له الاختيار الواجب بالنسبة له، يجتهد فيما هو أصلح له وأصلح للأمة، وعلى أي حال هو مأجور بإذن الله. وفي القصة أيضا الرحمة بأولاد الكفار، الرحمة بأولادهم، وأن المسلمين ينبغي عليهم أن يتخلوا بأخلاق حسنة حتى في حالة الحرب. ويظهر هذا في قصة أبي مع الصبي عندما خافت أمه أن يقتله أو أن يخطفه جعل إبراهيم، فقال لا أفعل هذا إن شاء الله. كأنه يريد أن يقول نحن ليس من أخلاقنا المسلمين حتى في الحرب أن نؤذي الصبيان والأطفال والنساء ليس هذا من شأن المسلمين، هذا يدل على أن المسلم في الحرب يتأذى بهذه الآداب، لا يفعل كما يفعل الهمجيون حتى في عصرنا الحديث. الهمجيون حتى في عصرنا الحديث ممن يدعون أنهم رعاة حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، عندما يفعلون الأمر في الحرب لكن لا يحرق الإنسان، تأتي القنبلة فتضرب المدينة فلا تظهر أخضر ولا يابس إلا حرقتها، لا يقومون في المؤمن إلا ولا منه. هكذا يفعل الاستعمار القديم، وكذا يفعل الاستعمار في الحديث. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتهموهم بأنهم كانوا أهل عنف وأهل حرب وأهل قتال وأهل سفك الدماء، هذا مثال عنهم رضي الله عنهم. هذا صاحب رسول الله كان يتقتل فأقلها شيئا، إما أنه يجعله ظاهرة لينجو فيروع الصبية ويروع عمه، أو في أسوأ الأحوال أنا مقتول أقتل فأحرق قلب أمه وأبيه أقتله كما لم يفعل ذلك رضي الله عنه. هذا يبين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل دموية أهل ظلم، بل كانوا ينهلون من نعيم أخلاق النبوة الذي هو أصعب ما سلق الله تعالى رحمة للعالمين، وما أصدقاك إلا رحمة للعالمين. بهذا الأفعال التي يفعلها البعض من مثل هكذا عشوائي حتى مع العدل هذه لا تجد في مثل هذا، بل تشوه صورة الإسلام المسلم، لا ينبغي للمسلم أن يكون حتى مع العدل. قد تكون قضيتك عادلة، قضيتك غير عادلة، لكن بسوء تصرفه استعمال الأساليب التي هي الحقيقة ما تستنزل بها السلطة تتحول القضية العادلة معك إلى قضية ظالمة، ولا يقول بعد ذلك أنه من القتلى بل يقال وماذا يفعل. في الحديث أيضا في القصة كرامة أولياء الله، أين رأينا في قصة العنب؟ نعم العنب. تقول المرأة أنها كانت تجد عنب العنب وليس في مكة كلها ثمرة واحدة، هذا رزق ساقه الله تعالى إليه. هذه من كرامات الناس على أوليائه. الكرامة هي مثل المعجزة، والكرامة هي ما هي أمر خارق للعالم، أمر خارق إذا وقع لنبي ورسول سميناه معجز، وإذا وقع لإنسان صالح مؤمن ليس من الأنبياء سميناه ماذا؟ كرامة. وقد يقع للكافر والفاسق، وش نسميها؟ نسميه فتنة، كما يقع للدجال أحسن، وقد يقع للدجاج مثله، استدراج من الله تعالى لهؤلاء يزداد إثما. فالكرامات ثابتة للأولياء، من ذلك كرامة الله تعالى لعبده يعني، وأيضا كرامة الله تعالى له عندما دفن، وكرامة الله تعالى لعاصم رضي الله تعالى عنه لما منع المشركون من أن يمسوا جسده الطاهر، فأكرمه الله تعالى حيا وأكرمه الله تعالى ميتا وأرفض مرحبا. بمناسبة الرزق هذا، القصة هذه تشبه قصة وقعت في الأمم السابقة، قصة قبيل بن علي مع المطلق هنا، وهي قصة مريم رضي الله عنها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. المفسرون قالوا أنها كان يأتيها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، وكانت تأتيها فاكهة الصيف في فصل الشتاء، كرامة من الله تعالى لمريم عليه السلام. قال بعض أهل العلم لقد أكرم الله تعالى أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم نبيه بالدرجة الأولى، فما من خارقة أو غرابة أو معجزة وقعت لنبي من الأنبياء في الأمم السابقة أو ولي من أولياء الله تعالى في الأمم السابقة إلا وقد وقع أمثالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. ومن أمثال ذلك قصة قبيل رضي الله عنه، هذه التي ذكرناها تشبه ما وقع في مريم سلام الله عليه. ويعني كانت كثيرة وجهت كثيرة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ليس هنا مجال ذكرها وتفصيلها، لكن قال العلماء وجدنا هكذا قال أنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأصحابه وفي حياة الأمة بعده وقعت لأفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خوارق تشبه ما وقع لكثير ممن كانوا في السابق، وهذا دليل على كرامة الله تعالى لنبي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته. أيضا في القصة مشروعية الصلاة عند القتل، صلى الله تعالى على الصلاة عند القتل ربي عليها، لكن هو سنة، يقول سنة الركعتين عند القتل، من ابتلي بذلك فعليه يصلي ركعتين. طبعا هذا من باب حسن الخاتم، يعني هو نظر إلى حسن الخاتم، آخر عهده في الدنيا الصلاة، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمته. هذا أحب شهيد، هذا أحب شهيد، لكن شوف أحب شهيد أدر الشهيد يعني معروف، ومع ذلك كان حريصا على أن يكون آخر عمله في الدنيا ركعتان يصليه. لهذا المسلم يدعو الله تعالى في حسن الخاتم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا بعد الأخر، أعمال الخواتيم. الإنسان يدعو الله تعالى ويكثر من دعائه الله تعالى أن يحسن خاتمته، يحسن خاتمته، صح قال ذلك الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. في القصة أيضا قصة قبيل بن علي، الحرص على السنة، الحرص على العمل بالسنة، كيف عندما طلب الاستئذان، قلنا الاستئذان هو سنة أوجبها بعض العلماء، سنة بمعنى أنها سنة فطرة، ليس بمعنى الحكم الشرعي، سنة مستحبة، لا، المقصود أنها من خصال الفطرة من الأشياء التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحلال الله هو إزالة الشعر الزائد حول العام المفاط، يعني أجبكم الله تعالى. وشوف الصحابة رضي الله عنهم راح يموت، راح يقتل في جهاد، لكن شوف التعلق تاعهم به ما قاش بهذه القشور، هذه خفيفة، هذه أنا اللي تتحرك به يا الإنسان، راح نموت شهيد، مالي راح نكون مال على ما كانش حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة أو شو ولو دين الله عز وجل يقتل يقهر كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، شرائع الإسلام هي السلم المسلم، فينبغي على المسلم أن لا يستهين بسنن الفطرة أو بسنن بشكل عام، كما قصة بترسل نطف الإبل والسواد وما إلى ذلك من الأشياء التي حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة فيها أن لا يتهاون فيها. هذا راح يقبل شهيد على الله، مع ذلك لم يفرط في شيء من ذلك. أيضا في قصة إكرام المسلم حيا وميتا، الله تعالى يكرم عبده كما فعل مع زيد مع عاصم رضي الله تعالى عنه في ثابت، عندما حمى جسده وهو ميت أن ينكل به الكفار، لأنه أقسم على الله تعالى أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فأبر الله تعالى بقسمه، والله تعالى يبر بقسم عبده الصالح كما جاء في الحديث. 14 11 شيء مش مشهور. أربعة اسمه علي رضا، يعني هيئته ورد ليس عنده جاه، ليس عنده سلطان، ليس مشهورا عند الناس، إنسان بسيط. شوف التحقق أشعث أخبر في روايته في طمرين ثوبين باليين مدفوعي بالأبواب، مدفوع بالأبواب يعني واحد ما يحترم من قيمه. لو أقسم على الله لأبره. مش معنى لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لا أفعل كذا، أو لو قال والله لا أفعل إلا كذا، ليس الله يقول يمكن يرفع والله يا الله إني أقسم عليك بنفسك أن تفعل هذا كذا، لا يا بره لا يا لا لا لا لا يعني يا بره خدمت، يعني بشير الله تعالى غالي على ربي عز وجل يا بره. ومن هذا لا وكان يد الصحابي الاخر اسمه البراء بن مالك رضوان الله عليه، ايضا كان من اذا اقسم على الله ابره. وفي احدى الغزوات تحاق بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر حسن ما قدروش يقتلوا جهم سعيد، قالوا يا براء جدك المهمة تاعك اقسم على الله ابره، ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم افتح علينا على الحسن وارزقني الشهامة. شوف بقاش وصلت لحياة طويلة تكتب بالجنة بالشهادة، لا وصلت للشهادة متعجل للقاء ربه جل وعلا. هذا فهم حقيقة الدنيا، لو كان تقول تعيش ألف سنة في النعيم المقيم وبعد ما تموت تدخل الجنة تحت الفردوس لا ينقص ذلك من أجلك شيء. تصور واحد كذا يقول له تعيش ألف سنة في نعيم رفاهية ولذة ومتعة وصحة وعافية ومن بعدها في النمو تدخل الجنة في الفردوس الأعلى. ها؟ وش رأيك؟ هيك لكن أصحاب رسول الله ما كانوا يقولون كانوا يقولوا هذا ولا تموت الآن تدخل الفردوس الأعلى تلقى الله؟ يطلبون الله لأن في شيء زائد على الشيء الأول. ما هو الشيء الزائد على الشيء الأول؟ أن في الدنيا أنت محجوب عن ربك جل وعلا، لكن عندما تلقى الله هذا هو النعيم الحقيقي. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر حياته بين ان يعيش في الدنيا وعنده مفاتيح خزائن الارض ثم يدخل الجنه، وبين ان يدخل الجنه الان في حديث ابي هويبه رضي الله عنه قال له ابو هويبه يا رسول الله اخترنا، قال في المقبره مقبره قال يا ابا هويبه رسول الله يقول ان الله تعالى خيرني بين ان تكون عندي مخلد في الدنيا وعندي مفاتيح خزائن الارض ثم الجنه وبين ان القى ربي الان والجنه. قال له طبعا محبا اخترنا يا رسول الله. قال لا والله لا القى الله سبحانه وتعالى لا اقدر على الله تعالى احد. لكن من يعرف ان تلقي الشيء يعرف حقائق الذي يعلمها من يدركها؟ يدركها من عرف ربه سبحانه وتعالى. لأنك كلما ازددت معرفة بالله سبحانه كلما ازددت شوقا لله، كلما ازددت معرفة بالله جل وعلا كلما هانت في عينك الدنيا. أما نحن الدنيا عظيمة في عيوننا لأننا نتشبث بها وشيء في الآخرة نحب الآخرة كذلك، لكن ما زال الدنيا غير معمرة القلوب تمنى أن نعيش فيها. يود أحدهم أن يعمر ألف سنة. أيضا في قصة في سنة الابتلاء أن الله تعالى يبتلي عباده ولا مانع عملا وشرعا من وقوع مثل هذه الفجائع حتى في خيرة خلق الله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا الدنيا هي أصلا ابتلاء كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأصلا الدنيا موجودة للبلاء لرأيك تستنى لهذه الدنيا لرأيك تطلع منها عافية راحة مطلقة يعني ليست هذه راحة تضاف طيب وسلاحة ليش موجودة في الدنيا. أما الدنيا فهي دار تعب نصب وشقاء صفوها كظم ولذتها تعقب بالألم. أيضا في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أعمى القسم أنه عيسى لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لما أصر أصحابه للموت. يعني من لما جاء أجر عمر وقال قال بعثنا رجال قبل من القرآن يعلمون فيه، لكن يعرف الله أنه سيكون له هذا وإلا لما أصله. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حاله بالنسبة لعلم الغيب كحال أي واحد فيه، فيجتهد في هذا الأمور. والله تعالى نص على ذلك حيث قال: ولو كنت أعلم الغيب، يعني يأمر نبيا عليه الصلاة والسلام يقول هذا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو كنت تعلم الغيب تستفيد من هذا العلم الأحداث عن المستقبل في تحصيل المنافع وبدفع الأضرار والمفاسد، لكن الأضرار ليس موجودا، وبالتالي دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في القصة أيضا حكم أصحاب رسول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يظهر هذا في قول الأبين لما قال له أبو سفيان: أهل أيسرك أنك في أهل جوادك ومحمد مكانه في النار؟ قال: والله ما يسرني أنني في أهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أهلي في مكانه حيثما أصيبه شبه. فتعجب أبو سفيان بمحبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كذلك يهدونه بأرواحهم وبأمهاتهم وبآبائهم ويجلونه ويعظمونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو الأصل في علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبه، وأن تحبه أفضل مما تحب أهلك بل ونفسك، حتى أكثر مما تحب نفسك. أبي كان يحب رسول الله أكثر من نفسه. الدليل على ذلك أنه في هذه الحالة Wow. الآن اختصاص بماذا؟ بمن يتقنون قراءة القرآن، اختصاص تعود قراءة القرآن في ذلك الوقت يشمل قراءة القرآن ويشمل الفقه والعلم بالشرع. لكن يقول فلان القارئ أو جماعة القراء هؤلاء يعني علماء، إضافة إلى إتقانهم للقرآن. وهذا يدل يعني كملاحظة سريعة، يدل لأصحاب رسول الله كان في معرفة بهم القرآن، لأنه في واقعة واحدة حادثة واحدة بعدها كم؟ 70. إذا كان عندهم كفاية، ولا يدل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مهتمين بالعلم مهتمين بالقرآن الكريم. فأرسل إليهم 70 من القرآن. لما وصلوا إلى جهة بني عامر منطقة صحراء للعرب، طبعا هؤلاء القراء كانوا قوم مصاباة يحتضبون في النهار، يخدموا الدين، ياكلوا بالعرب جميعا، يعني لم يشغلهم العلم عن العمل والكسب، فكانوا يحتضبون في النهار، يجمعوا الحطب ويبيعوا ويأكلون ثمنه أو ينفقونه على أهل الصفة من القراء، وكانوا يتدارسون القرآن في الليل أو في الأوقات التي تشغل عن وقت العمل، وهكذا هم يفعلون في قريتهم. نحن أولئك القوم الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم إليهم. لما اقتربوا من قبيلة بني عامر، طبعا في جوار هذا الذي يسمى ملاعب الأسماء، واحد معروف من العرب، بعثوا رجلا منهم اسمه حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه. حرام بن ملحان من أصحاب القرآن، وهو خالد بن سليمان. أرسلوا إلى قبيلة بني عامر ليمهد لهم الدخول إليها ودعوتهم إلى الإسلام. فجلس أو دخل حتى دخل إلى قريتهم أو قبيلتهم، دخل خيمة المكان الذي كان الرجال مجتمعون فيه مجتمعين فيه، وكان رجل اسمه عامر بن بحيرة عدو الله مكة شديد الكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشوف مجلس الرجال كفر أعرض خيبة في مجموعة من الرجال، هذا الصحابي حرام بن ملحان رضي الله عنه يدعو للإسلام ويطلب منهم أن يسمعوا لأصحابه القرآن يدخلوا حتى يقوموا بدورهم الذي بعثهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عامر إلى رجل كان خلف حرام رضي الله عنه، أعطاه إشارة باش يضربوا بالربيع. شوف الغضب، غضب رجل الله، يعني مش أمامه مش عارف، أصلا أنا رجل عشت أضرب بالربيع مباشرة. فأعطاه إشارة لرجل كان خلف رد برمح، أعطاه إشارة باش يضربوا، فضربه بالربيع من ظهره، خرج الروح من صدره أو من بطنه. لما خرج هذه واقعة عجيبة، واقعة حرام بن ملحان، لما خرج الروح من صدره أو من بطنه صرخ بأعلى صوته ايش قال؟ فزت وربي الكعبة. وأخذ جيش يحكم الدم هذا اللي طبعا الرب خرج قال دم يعني لا يحكم الدم هذا يمسح بها راسه وجهه يقول فزت وربي الكعبة وسقط شهيدا. اللي ضربه بالروح اسلم على ذلك الاستمرار فيها لانه تعب. بالنسبه لعمليه المشرك، بالنسبه للمشرك اللي يموت ولا يرى المشرك، بالنسبه للمشرك اللي مات انت والذي يقتل راح في مصير، يعني راح يفارق الاهل، يفارق الاولاد، يفارق الدنيا، الاموال، خلاص خلاص حياته. فكيف مطلقين هم بيخم هذا؟ كيف الشيطان اللي قتلته الان يقول فزت وربي الكعبه؟ مين جاء هذه فزت وربي الكعبه؟ فهذه المقوله تاع فزت وربي الكعبه من هذا الصحابي رضي الله عنه خلت الناس في عمليه التفكير بالدرجات. الان تحت التفكير على اشخاص فزت وربي الكعبه، ايش هذا وربي الناس؟ بعد حتى علم الاسلام يا اخي حتى هذا الاسلام قالوا له هذا المسلمين يقولوا لي لما الانسان يموت يروح للجنه، اذا ما شايف كذا كذا. فبحث مرة أخرى فكان النهاية ما أسلم. وهكذا قد يفعل بعض الناس، تلقى يسيء الإسلام عن جهل، فإذا بحث عن من أوائل المسلمين. الفعل السيء الذي قام به قام به عن جهالة، هو سيء مرفوض، لكن بعد أن يتيقن هو كما قال سابقا عدو الإسلام، لكن عنده موضوعية، موضوعي يا رسول الله، يتبع الحق كما يراه، فإذا بحث عن الحق انتفع، فإذا بحث عن الحق انتفع. كثير من الناس مع المبالغة، كيف بعض الناس كلفوه بتأليف كتب ولا إجراء كتب ولا رسائل جامعية، كاين واحد في مصر أو الكنيسة، لكن ما تمشي يدير البحث، وبعض المدرسة الدينية تحت، يعني يدير رسالة الدكتوراه في نقد القرآن، نقد القرآن يعني الأدلة من القرآن اللي فيها أخطاء، اللي فيها أشياء متناقضة، ينقد القرآن يثبت بأنه ليس كلام الله، كان في هذا الأسهل، لأنه لما قرأ القرآن ونظر إليه بعينه هائلة وصل إلى الحق، في القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، يقرأ القرآن بخطا يوصل الحق، اللي يقرأ القرآن بنية شر ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا انغشاوا في اذانهم وفي قلوبهم لا يدركون القران. فاستشهد حرام بن حام رضي الله عنه وارضاه في هذه المساله. ثم بعد ذلك عامر بن حسين طلب من بني عامر قبيلته ان يقتلوا السبعين اللي كانوا في مكان الوقت، ان يقتلوا السبعين الذين كانوا ينتظرون الدخول، الاذن بالدخول، كانوا جالسين مع بعضهم ينتظرون لا يدر ما يجري. فاستمطر عليهم بني عامر رفض، قالوا لان سيدنا ابن ملاعب اسرنا هذا، هذا اعطاه الامان. فذهب الى قبائل اخرى، رعد وذكوان وعصي، مجموعه من القبائل المعاديه للاسلام المعاديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم وهاجموا السبعين، دفع السبعون عن انفسهم، لكن العدد الكثره تقرب الشجاعه والعبوديه، قتلوهم جميعا شهداء رضا الا اثنين كانا في صرح، كانوا يصرحون بعض النواشي عندهم، فاحدهما قال للاخر شاف طيور تحوم بحول المكان الذي ترك فيه اصحابه، قال ان هذه الطير شقه، فذهب الى المكان وجدوا الخيل لا تزال في نفس المكان، العدو كان لم يغادر، فقال احدهما للاخر قال قتل، قال نفر ماذا نفر؟ قال عمرو بن ابي الضمري هذا من الصحابه المشهورين، قال قال ان نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره الصبر، فقال الاخر والله لا اترك مقاما قتل فيه المنذر بن عمرو، هذا واحد من الانصار وكان صاحبه محمد بن زاد، قال والله لا ارغب بنفسي عن موقع عن مقام قتل فيه المنذر بن عمرو، وذهب راح ليهم يعني كانوا قتلوا كلهم، فذهب اليهم رضي الله تعالى عنه مع صاحبه، فقتل هذا الذي تكلم قتل استشهد رضي الله عنه وارضاه، وامسكوا بعمرو بن اميه رضي الله عنه حسب عامر بن نفيل اللي هو يعني قائد هذه الجريمه هذه من المنصره من المذبحه كما تشاء سميها، قبل ان يقتل عمرو بن اميه رضي الله عنه وارضاه سال قال من بين اين انت؟ قال انا من بني النضر، فأطلق صراحة قال أمي شوف أحيانا هذا الجهلاء الجاهلين يكون عندهم نوع من الوفاء مخشوب الشيطان، هو شوف يبي بدين أمه لكن لا يمتنع من الغضب بناس عن أمه، قال أمي كان عندها دين أنها تعتق رقبة من بني ضمرة، خلاص ما أنتهى فحرق رأسه جزة وأطلق صراحة، شوف التقوى الداعي الورع الداعي خايف على الدين تاعهم، نذر تاعهم خايف عليه، و70 واحد قتلهم من قراء القران يقتلهم كم؟ هكذا بعض الناس الموازين عندهم مختلفة، عن اختلاف الموازين يقدر يدير شيء كبير لا يحرك فيه شعره، و وتجده يحرص على الأمور الصغيرة يعقل عليها، كما وقع في قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه. حسين بن علي حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم قتل في العراق، قتله أهل العراق بعد مدة جو حج من جو المسلم حج. تلقى مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان الله بن عمر من علماء الصحابه والطائفه. جو يساله قالوا له ما هو حكم ذنب البعوض؟ ذنب البعوض المقصود بذنب البعوض يعني مثلا الذي يقتل بعوض، هل احرامه يعني قد هل وقع في محظور محظور الاحرام؟ لان من اعظم محظور الاحرام حج الاحرام يحرم على تحريم الصيد. هذا صيدنا موسى، هل احرامه قد بطل؟ فتعجب الله عنه سبحان الله عجبا لكم هذا العلم. تسالون عن ذنب البعوض وسيوفكم تقطع من ذنب الحسين رضي الله عنه. يعني ذنب الحسين تبدو بذنب الحرب العادي، وتقوى تعبوا الورع خايفين تمتع بالحسين تضل لكم الحجم. هكذا يقع بعض الناس في التناقض. بعد الاذان ان شاء الله نتكلم او نذكر بعض الفوائد من قصه بئر معونه، نسال الله تعالى ان يفقهنا في دينه. أنت خير من يجيب وخير من يحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. نرفع في السقف من أعلى المستويات، وإنما نقول حتى في الأشياء البسيطة أحيانا نحن حتى في الأمور البسيطة نعاني من التقصير، ونعاني من الضعف، ونعاني من الكسل، ونعجز عن أداء أبسط الأشياء في ديننا. هذا الدين ينبغي أن يعلم أنه قام على أكتاف رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من قضى. الدين لا ينصر بأيدي الكسالى ولا ينصر بأيدي ضعاف النفوس ولا ينصر بأيدي من أكبر همهم الدنيا. الدين ينصر بمن جعل الآخرة همه وجعل الآخرة نصب عينيه وجعل غاية الغايات في أنه إرضاء ربه جل وعلا. لما يسلم الإنسان على هذا المستوى سيقدم لدين الله. أما إذا كانت قضية الأساسية في عيش هؤلاء لا ينقضى منه. في القصة أيضا كرامة الشهداء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب. عمر بن الخطاب كان هذا يدعو، وكان يعني يتشرط شويه في الدعاء، كان يقول اللهم ارزقني شهاده في سبيلك وفي مدينه نبيك صلى الله عليه وسلم. حتى تعجب منه من سمعه، قال يا امير المؤمنين تطلب الشهاده؟ المدينه ليست دار جهاد، الجهاد راه يا ريس الجهاد يعني عمر كان في الحدود في بلاد الفرس في بلاد الروم. ثم في يعني يتوقع ان يستشهد الانسان، اغلب الظلم الذي يموت شهيدا يموت في تلك البقاع. فانا تطلب ان تموت شهيد في المدينه ارتفع لي امري شويه يا جماعه. فقتل شهيدا في المدينه في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاه المسجد رضي الله عنه. قتله المجوسي كما هو في القصه معروف. فالشهيد عنده منزله عظيمه عندنا. وحرام من حال نموذج من ذلك عن كرامه الشهيد. عندما طعن وراء الدماء تسير قال ماذا؟ فزت ورب الكعبه لعل وراء ما فعله من الدنيا. لان الشهيد عنده خصال يعطاه الشهيد ست خصال او سبع خصال خاصه بالشهيد لا يعطاها الشهيد تكرما من الله. من بين هذه الخصال السته انه يرى ما فعله من الدنيا عندما يموت، راه ما زال حي يعني لحظات اخيره ما ماتش، لكن الضربة التي يستشهد فيها يرى منزله من الجنة. ولهذا ترى البشر في وجهه، ترى السرور في محياه، ويقول فزتها في الكعبة كما قال الصحابة. أيضا يغفر له كل ذنبه مع أول دفقة من دمائه، أول دفعة من دمائه التي تسيل تغفر كل ذنوبه كل ذنوبه. أيضا يأمن من فتنة القبر. نعرف إذا كان فتنة القبر سؤال الملائكة يوم الأمور هذه عذاب القبر. هذا الشريك لا يعذب في قبره ولا حتى يفتن. فتنة القبر يأمن الفتان كما جاء في الحديث. قال له لماذا يأمن الفتان؟ يعني علاش هو بالذات يأمن الفتان الشهيد؟ علاش يأمن الفتان؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. شاف الفتنة في الدنيا راح حي. لا علاش استشهد هو؟ كيف استشهد؟ في حرب في جهاد. هل هناك فتنة أكثر من بارقة السيف على رأسه؟ إذا جوز الفتنة بتاع الناس، لما يموت لا يفتن في قبره. وأيضا يشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج من الكور العين، ويعني نعم كثيرة، وهو حي في الجنة، أحياء عند ربهم يرزقون، يعني فضائل عظيمة نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منها. لكن نسأل الله شهادة بسر. يسأل النية صافية، أعمال بالنية. أيضا في هذه القصة الشق بأربعون دليل على مشروعية قنوت الصبح، قنوت النوازل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مقتل أصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يدعو في القنوت، يقنت يعني في الصلاة في الركعة الثانية وبعد الركوع يدعو على القبائل التي اجتمعت على قتل هذا العصا رضي الله عنه. والحديث انه قامت عليهم شهرا كاملا وهو يدعو عليهم. في بعض الاحيان كان يدعو عليهم ان يقنت في المغرب كما ومنه أخذ بعض العلم أن من السنة دعاء القنوت في صلاة الصبح، والمسألة ما خلافية من حد العالم هذا. مسألة خلافية في الحقيقة، ليش مسألة قطعية؟ إنما ما نحن نقول عليه معلم الشافعي يقولون بسنية الدعاء، فإمام مالك يقول هو سنة مستحبة وتشرع قبل الركوع، والشافعي يقول هو سنة مؤكدة يعني ما جابهاش يسجد بعد الصلاة وتشرع بعد الركوع. وسبب الخلاف هو في هذه الأحاديث، بعض الأحاديث تدل على أنه استمر على القنوت، وبعض الأحاديث تدل على أنه انقطع انقطع شهرا ثم قام. والخلاف بين العلماء سائر حقيقة، يعني ما تدلوش الأمر من أجل الأمر، اختلف في كبار العلماء، وسع كبار العلماء أن يختلفوا فيه، أن نسيء الظن ببعضنا البعض ونتهم بعضنا بأشياء لا تليق. من أجل تصور مثلا نفسك الآن دخلت المدينة المنورة في عهد الإمام مالك رحمه الله، وصلى بك الإمام مالك صلاة الصبح وقانت في الركوع أمره كما يفعل أتباع مذهب الإمام مالك، هل تذهب إليه تقول له يا إمام أردت لك من حاجة حاجة ابتدعت في دين الله، هل تفعلها مع الإمام مالك رحمه الله ولا تقول للإمام مالك ما وصلوش إلى ما وصلوش إليه، يعني أنت وصلت لك العلم الإمام مالك ما وصلوش إليه. المسائل الخلافية ليس فيها إنكار، المسائل المختلف فيها ليس فيها إنكار، هناك دلة على هذا الأمر، هناك دلة للفريق الآخر، ليش جاي أنا مش مرجح وراه راجح بين القولين، لكن أريد أن أقول ليش أحب أقول قلت هو الراجح لا أعلم أنه هو الراجح، أريد أن أقول أن المسائل اللي فيها خلاف بين العلماء ماشي أنا ولا أنت ولا أي واحد يجيب لي هذه بدعة ولا هذه شيء، لا أستطيع أن أقول عن شيء فعله مالك رحمه الله وفعل ثبت عن بعض السلف فعله أنه بدعة، وإنما مسألة خلافية المجتهد فيها ابن المسيب له أجراني والمخطئ كذا له كم أجر له أجر واحد يعتبر جميعا إن شاء الله، ينبغي أن تتسع صدورك. وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا ورحل بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم آخر من أجل اختلاف المسائل الفقهية، طبعا المسلمين تبع الحق، ماشي نقول تبع الهوى، تبع الحق، لكن من خالفه في مسألة ماشي يتحدوا عنه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفسهم اختلفوا في مسائل كثيرة جدا لا يمكن حصرها، بل المسائل التي اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها اختلف العلماء من بعدهم أكثر بكثير جدا من المسائل التي اتفقوا عليها. ولو أننا اتهمنا بعضنا من أجل مخالفة بعض المسائل الفقهية لما سلم أحد من الجنة، وشكون راح يسلم؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا قوما إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وسائر موتى المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أهل الإسلام في سائر الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم.